يا أمي تلسلم اسمعوني سلام، يا أمي تلسلم اسمعوني سلام، في قصة في أحكام وعبر للسمع وعبر للسمع. الظلم مهما يسر لازم لآخر حضور، والحق تاني يعود لصاحبه بعد سنين، لصاحبه بعد سنين. كان فيا للزمان حاكم كان سلطان، بيعبد الأوسد خاين ما كانش يامين، خاين ما كانش يامين. مالوش ولد بعد، مالوش ولد بعد يكون ولي عهد، خايف على ملك يروح في غمضة عين. الظلم مهما يسود يا أستاذ مستمعين، لازم لآخر حدود، مهما تكن الجبروت القوة. قصة بتروى عن الظلم، عن واحد اسمه الملك مهران، كان بيعبد الأصنام عدو الإسلام، عنده أولاد مال كتير بس ما عندوش أولاد صبيان، خلي بنت واحدة اسمها نوار، خاف على الملك بتاعه، صدر حكم في المدينة بأن نجيب ولد يذبحوه، بنت يخلوها، والحكم بتاعه مش في المدينة كلها على هذا الكلام. والمرحبة في هذا البداية بتشاب الملك مهران لمين؟ كان زي فرعون بلد بلد وبيحيهم، لكن الأولاد الصبيان بيقتلهم ويفنيهم. كان زي فرعون بلد بلد وبيحيهم، لكن الأولاد الصبيان بيتلهم ويفنيهم، حاكم وظالم وظلمه زاد قوي فيهم، وربنا دائما بيمهل الظالم حسب ربه بيعاقبهم ويجازيهم. كان زي فرعون بلد بلد وبيحيي لكن أولاد الصبيان بيتلهم ويفنيهم حاكم وظالم وظلمه زاد قوي فيهم وربنا دائما بيمهل الظالم. خلي بالك من نية الظلم ماشي على ملتي ملك مرقة. كفر من الكفار حاكم بلد كفر كانوا كبار وصغار ما لهم شي أبدا دين بلد ما فيها استغلال أبدا غير ست صالح وتمام كانت من الإسلام وهم مش عارفين كانت مسلمة بيقين وجوزها مات مسكين وهي حملة جميل لكن في وعدها حزين كان للملك حراس بيتجسسوا على الناس بياخدوا ولاد الناس بيقتلوا المساكين حاكم بلد كفار كبار وسط صغار مالهمش ابدا دين الا ست صالحه من الصالحين اسمها الشيخه صالحه كانوا بيتعبد ربنا حق العباده من الشيخ حضره النبي عليه الصلاه والسلام جوزها توفى رحمه الله وهي حامله في جنين. طول ما هي حامل الشيخه صالحه بتفكر بتقول ايه يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى تقول يا ترى بنت ولا ولد بس خلي بالك انك بتحب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. بتفكر الشيخة صالحة المية حامل الشيخة صالحة تقدر تفكر لحد ما يكون الحملات 9 شهور ايه اللي جرى وكان. وفي يوم من الايام الست دي وضعت ولد جميل المحاسن يا زين ما وضعت وفي يوم من الأيام الست دي وضعت ولد جميل المحاسن يا زين ما وضعت ولما شافت ضنها بالقوي فرحت لكن ذكرت اللي حيجراله. بصت في وش الولد وعملت ايه أمد دي نفس فيه وترضى وتقوي. واتبخر وتلقي من الحصد والعين. وقلبي يا ملهوم على الولد خايف عليه قوي خوف. وازاي بقى حشوف موت ابنها بالعين. موت ابنها بالعين إلا ويدق الباب طلعت لا تلبى. حرس مع حجاب قالوا لها ابنك فين. الشيخة صالحة بعد ما يكون من حملات تسع شهور ايه اللي جرى وكان بعد مواضعة الولاة بصت في وشه وعارفة الحكم بتاع الملك مرار عملت ايه؟ قامت لفلت فيه وترضى وتبخر وترقيب من الحسد والعين. بصت في وش الولد رضح فيه بتبخر وترقيب وقلبها ملهوف عليه. بتقول ازاي هشوف موت ابني والدم بالعين مش معقول. وهي بتفكر سمعت الباب بيخبط الحرس بتوع الملك مهران. مين مين الحرس بتوع الملك مهران يا اسطى؟ مين افندي؟ افتح يا صالح الباب. فتحت الباب التاف الحرس بتوع الملك مهران بره. نعم جاي ليه؟ عاوزين ايه؟ قال لها انت وضعتي ايه بنت ولا ولد؟ قلت لهم قولي انت وضعتي ايوه بنت ولا ولد؟ قلت لهم وضعتي ولد. طب خش هاتيه اجيبه. ايوه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه عاوزين ولد ليه؟ انت عارف الحكم بتاع الملك مرار. ان كان ولد هنذبحه بنت هنصيبه وتاني نشيل. يعني عاوزين الولد؟ ايه حاضر سكت الباب وسابتهم واقفين بره وخشت شالت الولد وبصت في وشه وقالت ايه؟ شالت ولدها وقالت روحي وحياتي انا لم اسيبك يا ولدي الا ما تنتهي حياتي. بصت في وش الولد والحرس واقفين بره وبكت بدمع العين وقالت ايه؟ شالت ولدها وقالت روحي وحياتي انا لم اسيبك يا ولدي الا ما تنتهي حياتي. حياتي بعدك عدم وانت اللي بقى حياتي علشانك يا ابني انا راح اموت والرب حقق دعاء واسمعه بقى الاتي. خشت الشيخة صالحة وسكت الباب سابت الحرس واقفين بره على الباب. شالت ولدها وقالت روح وحياتي انا لم اسيبك يا ولد الا ما تنتهي حياتي. بعدك عدم وانت اللي بقى حياتي علشانك يا ابني يا حبيبي انا راح اموت والرب حقق ادعاءك واسمعه بقى الاتي. قاعده جوه بتفكر بالولد تروح بقى على فين؟ الحرس خبطه على الباب. يلا يا شيخه صالحه بالولد. قلت لهم حاضر. فكرت تفكير سليم ومن بيت الجيران وطلعت تجري في الشارع وهي بتجري بالولد في الشارع. بتجري ليه؟ من العطف والإحساس. جريت من الحراس وهي بتجري بتقول القتل ظلم يا ناس ولا يقر الدين. فلما شافها بتجري بالولد في الشارع هم راكبين الخيل بتاعهم جري وراها ملح واش لحد ما بينها بحر واسع وما فيش قدام غير البحر ده. فكرت تنزل البحر بالولد وهم ما ياخدوش ولد يموتوه. لسه هتنزل البحر بالولد. مراكب الحب جاب الطب للميت واللي حبه الرجال على اعتابهم بيت فيه نروح سليم وفيه نروح على دار صلح ميت. Thank you. مراكب الحب جاب الطب للميت واني حبه الرجال على عتبي ومبيت فيه نروح سليم يا ابني وفيه نروح على دار الصبح ميت من الحب. الحب بحر كبير واسع ملوش قران بيحير العاشقين ويغرق بنات الدار يلي تلوم على المبالي اهل المباني حرار يلي تلوم على المبالي اهل المباني اصرار يلي تلوم على المبالي اهل المباني في نار شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف ربع العدوية بتقول في الأصغر بحبك يا إلهي لا طمعانة في جنتك ولا خايفة من عذاب النار يا هند يا رند يا ماسك المزمار مار محلك يا هند لما تغني والليلة ترقص على الطار في الدوانية وشف عليا يا طبيب وشوف ايه جرى فيا طبيب المبان توصف الدواء ليه وكشف علي طبيب وشوف ايه جرى فيا كشف علي طبيب المبان عرف المرض فيا الصراحه المعلم حماده ابو عامر بحي الضيوف ودوم بلا عندكم جميعا ان شاء الله. فتحه لام العريس عقبال عبد الله ان شاء الله بتحيي الضيوف وربنا يتم عليها بخير. علمتني كتر الصغر بالليل خلتني ما بنام. يا قلبي علمتني كتر الصغر بالليل خلتني ما بنام. ولا لحظة بطول الليل انت واكسر صار ما بيناموش الليلة ليلة ليلة. الليل هو اللي انشغل واللي حب يعرف ينام الليل نام خلينا يا محروم من تجلي الليل يا ابو قلبي فاضي نام نهار مع الليل كتر الضحك والنوم يميت القلب حديث عن النبي قد قيل أما الشأن محمد ما بيناموش كتير بالليل لأن مولى الورى بيطف عليهم كتير بالليل. احنا سمعنا رواية عن رسول الله بأن ليلة القدر موعدها في آخر الليل. الفتحة لعادل عبد الرحمن عيسى الأستاذ فيز عبد الرحمن عيسى بيحاول عريس وبلع عندهم إن شاء الله. بعد مهنة البحر الواسع يا سادة مستمعين عملت ايه؟ ايه مين؟ حمدي شعبان عامر بحي العريس وبال عنده ان شاء الله. عملها بحر واسع حبت تنزل البحر بالولد الحرس وفين وراها. استني يا صالحة ما تنزلش بالولد البحر حنضربك بالسهاد. ومال عملوا في ايه؟ حنضربك بالسهام. وبكل قوة ولا رحمة ولا إيمان أطلقوا على الأم البريئة سهام. وبكل قوة ولا رحمة ولا إيمان أطلقوا على الأم البريئة سهام. برت ولدها وهي تعرضت لسهام جه سهم قاتل صبها والدم يسل منها من شدة العطف لانشارت بأي طبيب ما بانت انصف الدوانية وشف علي يا طبيب وشوفه جرفية طبيب ما بان توصف الدواء ليه اكشف علي يا طبيب وشوف ايه جرى فيا كشف علي يا طبيب ما بال عرف المرض فيا المعلم حماده ابو عامر بحي الضيوف ودوم بلا عندكم جميعا ان شاء الله. فتحه لام العريس وبل عبد الله ان شاء الله بتحي الضيوف وربنا يتم عليها بخير. علمتني كتر الصغر بالليل خلتني ما بنام يا قلبي علمتني كتر الصغر بالليل خلتني ما بنام ولا لحظة بطول الليل انت وياك سهارة سهارة ما بيناموش الليلة ليلة ليلة ليل هو اللي انشغل ولا حب يا رب فينا من لينا ما خلينا يا محروم من تجلي الليل يا ابو قلبي فاضي نام نهار مع الليل كتر الضحك والنور يميت القلب حديث عن النبي قد قيل أن الشأن محمد ما بيناموش كتير بالليل لأن مولى الورى بيطف عليهم كتير بالليل احنا سمعنا رواية عن رسول الله بأن ليلة القدر موعدها في آخر الليل الفتحة لعادل عبد الرحمن عيسى والأستاذ فيز عبد الرحمن عيسى بيحاول عريس وبال عبدهم إن شاء الله. بعد ما هي البحر الواسع يا سادة مستمعين فعلا من ايه مكنين عمرتي ايه ايه مين حمدي حمدي شعبان عامر بحي العريس وبال عنده ان شاء الله. عملها بحر واسع حبت تنزل البحر بالولد، الحرس واقفين وراها. استني يا صالحة ما تنزلش بالولد البحر، هنضربك بالسهاب. ومال عملوا في ايه؟ هنضربك بالسهاب. وبكل قوة ولا رحمة ولا إيمان أطلقوا على الأم البريئة سهاب. وبكل قوة ولا رحمة ولا إيمان أطلقوا على الأم البريئة سهام. بنت ولدها وهي تعرضت لسهام، جه سهم قاتل صبها والدم يسل منها من شدة العطف، لم شارك بأي ألم. وبكل قوة ولا رحمة ولا إيمان أطلقوا على الأم البريئة سهاب. دارت ولدها وهي تعرضت لسيام، جه سم قاتل صبها والدم سل منها من شدة العطف، لم شعرت بأي آلام. شال ولد على أيديها وعابت على المية والبحر مجعان لحد ما وصلت البر التاني، قابلها غار مفتوح. خشت الغار بالولد ولامت جاره وبدأت تطلع الروح، وهي بتطلع في الروح قالت ايه؟ الغار ما فيش حاجة، في جبل واسع بس فيها ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما سبت الولد وروحها صادت الله، خلي بالك ان بعد الغار في واحدة راس بخيش سجدة لله اسمها توحيد، توحد الواحد الأحد. قاعدة هنا ليه؟ سابت الظلم والظالمين وسجد لله. لا بالملك مراكم ده بحلاوة ولا دين، وقعد هنا نصب خيش في الجبل وهي سجدة لله قاسمت في الغار المفتوح طفل بيعيط. خلصت صلاة وقالت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وراحت على الغار. احنا قلنا كان عندها ولدين عندها عطف وحنان. ساعة بخشت على الغار وشفت ولد نايم على ظهره بيفتح العينين، عامل فيه عطف الأمومة دفعها ودخلت تسمع عليه. ساعة ما شافها الولد مدي ليها ذيه. عطف الأمومة دفعها ودخلت تسمع عليه. ساعة ما شافها الولد مدي ليها ذيه. خدت على صدرها والقلب حن إليه. شق اللبن سديها والولد رضع منها وتمت المعجزة. وشوفوا اللي باقي. لخالد حسين ابو العزم وايمن ابو العزم وعيلته ابو العزم جميعا وابو ياسر والمعلم مصطفى ابو العزم بيحيوا العريس ويقولوا الف مبروك. عطف الأمومة دفعها ودخلت تسمي عليه. ساعة ما شافها الولد مدي ليها ايديه. خدت على صدرها والقلب حن إليه. شق اللبن سديها والولد رضى منها وتمت المعجزة. وشوفوا اللي باقي ايه. يا حبيب بصت في وش الولد اسمها توحيد والد ده جد جديد. واحنا النهارده في عيد بلاش بكا يا عيد. سمته جلال وخلي بالك من جلال. يا وكان جمال وجمال ما خطرش ليها على بال ولا زي وشافت عين. ربطه بإخلاص لحد ما كبر وترشد وبقى شاب صالح من الصالحين. أول ما علمته علمته على العبادة ولا حب في النبي عليه الصلاة والسلام. أكابر الأولياء على باب سيدنا الحسين خد ذلك مني جد النبي والسعدي وخدام سيدنا الحسين الملك لما الحسن سلطان والسيدة محكمة والأولياء دبابان يا طنطا نلت الشرف والفخر على البن ذلك مني فيكي بطل يسمى أبا الفتيان. قذفوا القنابل على طنطا لجلي يهدموا البنيان ولا يحسبوش فيها بطل ينسب إلى العدنان. نده السيد وقال يا مجيد يا عبد العال خدوا القنابل خدوا ودوها على بند الطخ دي أرض مرسوخ ما تصيبش ولا إنسان. ايش العدالة يا حنين والنبي تاني عشان الحلوين. الحسين خد بالك مني جد النبي وسعد له خد سيدنا الحسين الملك لما الحسن سلطان السيدة محكمة والأولياء ذبابا يا طنطن في الشرف والفخر علبي ذلك مني فيك بطل يسمى أبا الفتيان قذفوا القنابل على طنطة لاجل يهدموا البنيان ولا يحسبوش فيها بطل ينسب الى العدنان نبه السيد وقال يا مجهد يا عبد العال خدوا القنابل خدوا ودوها على بلد الطوخ دي ارض مرسوخ ما تصيبش ولا انسان حمد جاب شاهين بيحيي عليه صوب العدو ان شاء الله معلم ربيع محمد ربيع يمسع الناس كلها عقبال ليلته وعلى خير وصلاح واحمد رزق وشعبان عبد الله والبلد كلها الميس يا مدرد عبد العظيم شلبي وخليفة عبد العظيم شلبي وسالم عبد العظيم شلبي والباش مهندس أسامة أحمد شلبي وخالد مصطفى خليفة شلبي يمسوا على العريس وعبال عندهم جميعا إن شاء الله متى يا كرام الحي عيني صرتم أمر على أبوابي من غير حاجتي علي أراكم أو أرى من يراكم ولا تدفنوني ولا تدفنوني تحت قبر يظلني إلا على إلا على جبل وعين تركوه. الصبح يستنى علشان عرسنا القمر يفرح ويتهنى نحي الحمام والأمان وهو شرف غنى ما بين قبر التهامي ومنبره جنة أزهر وأنواره وهي روضة من الجنة واللي انشغل بالنبي ننام ولا تهنى سامحني سامحني يا ربي سامحني سامحني سامحني من ذنبي سامحني سامحني سامحني يا ربي سامحني كوبر جاله وترشي له بقى شاب صالح من الصالحين يا حبيبي علمته على العباده وعلى حبه في حضره النبي عليه الصلاه والسلام لحد ما كوبر جاله وترشي له بقى راجل صالح من الصالحين بنى بيت جميل على شط البحر وفي يوم من الايام ماشي جلال عكر قدمه فتح بايده الرماد قبله عظم امه راح لامه توحيد اللي فاكر بأنها أمه قالت له تعال يا جلال قال لي يا تعال تعال تعال عظمي مين ده عيدته من اللي وراك القبر ده قال لها أنا ماشي بفتحه بيدي شفت العظم ده قلبي حني ليه عيدت له العظم ده عظم أمك قال لها أم مين غيرك أنت عيدت أمك أن اسمها الشيخة صالحة والملك مهران كان صدر حكم في المدينة بأن اللي يجيب ولد يذبحوه بنتي يخلوها وانت اللي كان صدر عليك الحكم لما امك وضعتك جريت بيك من الحراس نزلت بيك البحر ضربوها بالسهام حكت الحكاية من البداية حتى النهاية قال لها كأنها أمي بحق وحقيق أيوه قال لها طب شيل وياي أمي لها حظايا جميل واكبر دين وعمل لها ايه بنى لها مقام ومسجد ومقصوره وصلى عليها جلال وقرا لها صوره قرا لها بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه صدق الله العظيم واتجه لله هو أمه توحيد في المسجد وقالوا ايه اللي ظلمنا يجي له مرض ولا خفش منه إلا الجنة وقبل يعتبت على الشيخ صالحة وجنة هنا زيارة ربنا يقبل منه والملك مهران جاله مرض صعب بنته نوال لف الدبوة في جميع البلاد علشان تداويه الملح داهم كتير بس فين الدواء تلاقيه الأخ سمير حشاد وليلى حشاد ومروه حشاد ورانيا حشاد ومسعود شرف صاحب الليله. قاسمه تبني في واحده اسمها الشيخه صالحه اللي بزورها بيرجع مجبور. عيت اسمع يا بابا. نعم ايدك في ايدي اما اروح للشيخه صالحه بزور المقام بتاع الشيخه صالحه نشوف كلامنا صحيح ولا كذب يا بابا. الملك مهران ربنا هداه وخد بنته نوال وركب المركب وجعلوا توحيد عظيم في البر الثاني. شافوا المركب وهي جايه بص لها كده وقال لها مين اللي جاي هناك ده؟ مين اللي جاي هناك ده؟ عيت الملك مهران اللي موت امك. نموت يا جلال؟ لا لا ابدا. نقابله بالترحيل. وطلع الملك مهران وبنته نوال وقبل الاعتاب بتاع الشيخه صالحه. ساعة من قبل الاعتاب جلال وتوحيد اتجهوا له وقالوا ايه؟ يا رب ان كان صفا لك برا قوش فيه، مفيش غيرك يا رب انت اللي راح تذاوي، واحنا سامحناه من الذنب اللي ظلمناه فيه. ربنا قبل منه والملك مهران خف في اوام. بص لقى نفسه في مسجد نفق بالشهادة وقام اتوضى وصلى فيه وصلى فيه وصلى فيه. بعد ما خلص صلاة نوال نطق بالشهادة. نوال شاف الجلال قلبي هيسلم وعنيجة جت في عنيه من غير ما يتكلم، قالت له ايه الجمال ده يا جلال؟ يا سلام سلم كنت غايب عن عيوني فيه. اعيش معاك انا اعيش معاك انا وحسلم. قال لها اسلمتي؟ بعد كده قال لها ابوك قتل امي وانا من يومها قلبي حزين، وازاي بقى نوال هتنسى ام جلال ويعيش جلال ونوال ويبقوا سوا حبيبين؟ قالت عشان كده رفض الجواز. قال لها طبعا. قالت خد السيف وموتني وجال امك تفيني. قال لها ليه؟ عشان كانك فاكرني مدى السنين بكى عشانها وقال هيبقى ايه لجلال وانا سامحتك يا نوال وهنبقى سوا حبيبين. والملك مهران سمى نفسه صلاح الدين وشهر اسلامه وخد جلال وتوحيد ونوال وعلى بلده وتنزع القصور بتاعته والمال لجلال. وبقدرة الله بقى الملك كله لجلال ومن غير ربنا يقدر يغير الاحوال. وقضية الله بقى الملك كله لجلال ومن غير ربنا يقدر يغير الأحوال. وعملوا حفلة فرح يوم زفاف جلال ونوال وقالوا يا ربي بن مصطفى اختم لنا بالخير وانصرنا وانصرنا وحقق لنا الأمان. وتلميت الحاجة ولا عادش حد غير وتلميت الحاجة ولا عادش حد غير وعمل لهم فرح وغنى لهم الصح وعمل لهم فرح وغنى لهم الصح شرف المدح في مدحنا بينزل.